قال: وحدثنا يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. هذا الباب لموضوعين من مواضيع البيع المنهي عنه، وهذا الباب بموضوعيه جزء أيضا من بيوع الغرر. قال مالك رحمه الله: باب الملامسة والمنابذة. والملامسة مفاعلة من اللمس، واللمس هو بحاسة اليد، وكما يقولون حاسة اللمس أخص ما تكون بأطراف الأنامل، وحاسة الذوق خاصة بطرف اللسان، وحاسة السمع بالأذن، وحاسة البصر بالعين، وتتركز حاسة اللمس في الأنامل، مع أن الإحساس في الجلد كله وداخل الجسم لا حساسية فيه. فلو شككت طرف الجلد بشوكة أحس الجسم كله، وإذا نفذت الشوكة من طبقة الجلد ودخلت في عمق العضل ليس هناك حساسية في داخل العضل. طرف اللسان، لو أنك الآن أخذت قطعة من الصبر ووضعتها على مؤخر اللسان وابتلعتها ما أحسست بها حلوة أو مرة، ولكن إذا تأنيت فإن اللعاب سيحمل منها جزءا يسري به إلى طرف اللسان فتحس بطعمها. فالملامسة مفاعلة، كل منهما يلمس للآخر، كما في قراءة قوله سبحانه: أو لامستم النساء. القراءة الأخرى: أو لمستم. فالشافعي أخرى بلمستم وهو من جانب واحد، والجمهور أخذ بالقراءة الثانية وهي الملامسة من الطرفين والجانبين. وباب النهي عن بيع الملامسة أعم من المفاعلة، ولو كان اللمس من جانب واحد. وقد فسر مالك رحمه الله الملامسة على ما ذكر: شخص عنده أثواب والثاني عنده أثواب أخرى، فكل منهما يتفق مع الآخر، أيما لمست أنا من ثيابك أخذت، وأيما لمست أنت من ثيابي أخذت. أي الثياب ستقع اللمس عليه؟ من هنا لا ندري، ومن ها هنا لا ندري. إذن دخل فيه الغرر، وهذا ليس بغرور ولكنه غرر، لأن كل منهما لا يعلم ما الذي ستقع عليه اليد فتلمسه فيستحقه الآخر. ويفسره العلماء أيضا بناحية أخرى: شخص عنده ثياب، وشخص جاء يشتري بالنقد، فقال: أي ثوب تلمسه فهو لك بعشرة، وأي الثياب التي سيلمس ما ندري. والقاعدة المشتركة أو العامل المشترك في تلك الصور سواء كانت من جانبين أو جانب واحد هو الغرر فيما لا ندري على أي الثياب سيقع اللمس ويستقر بالثمن، الثمن معلوم 10 والمثمن مجهول لأنه متوقف على وقوع اللمس. إذن يتبع مالك هذه الصورة من الملامسة ببيع الثوب بصور أخرى تشترك مع هاتين الصورتين في عموم الغرر. إذا كان هناك أثواب مدرجة في بيوت لها من الورق، من النايلون، من القماش، أيا كانت هي، ويقول هذه الأثواب أي واحد أخذتها فهو 10، طيب فكها وشوف إيش اللي فيه، قل له لا على ما هي عليه، أو يأتي في الليل المس هذه، إنسان كفيف ولا يدري الألوان ولا يدري المقاسات ولا يدري الصناعة ولا شيء، فيقول تلمس بيدك، فيتلمس يقول هذه أخذتها على مجرد اللمس، ما فردت ولا تؤملت ولا عرف كطبيعتها، قال خلاص ثبت البيع بالملامسة باللمس، وهذا بيع كانت تتبايعه الجاهلية. إذن بيع الملامسة بيع فيه خفاء، ينعقد البيع بمجرد اللمس، لا يسمح البائع للمشتري أن يفتش المبيع، فقد يكون ثوبا من القماش منسوج فقط، وقد تكون ثوبا جاهز من هذه الملابس الموجودة الآن، ولكن على ما سيأتي لمالك في باب العدلة في الوقت الحاضر، تأتينا البضائع في كراتينها، فليكن فنايل، فلتكن أقمصة، فلتكن أثواب، فلتكن شراريب، فلتكن غتر، أيا كانت، وفي علبتها بدلة كاملة للطفل المولود الصغير، ولم يسمح لك أن تفكها لأنها مغلفة بالنايلون، وإذا فككتها خربت، تنظرها وتلمس ماذا بداخلها، يقولك اقرأ ما عليها، ومكتوب عليها كذا قطعة وكذا نوع وكذا وكذا إلى آخره. هل نقول لا يصح البيع حتى نفكها وننشرها، وإذا لم تناسبنا سبناها وخطبها وحطها في علبة ثانية؟ لا، فيه إفساد على الناس أمواله. إذا بيع الملامسة من كان مجهولا، اما اذا كان متعارف عند الناس او له عنوان يبينه او فيه واحدة ثانية مفكوكة اقول لك زي هذه فرج على هذه، فتأخذ العلبة على انها مكفولة ومغلقة وكل شيء، ولكن محتوياتها مثل هذه المكشوفة، فاذا فتحتها في البيت وجدتها مغايرة في الصنف او في العدد او في المقاسات، حينئذ لك شأن آخر. إذن بيع الملامسة كل مبيع لم يعرفه المشتري، والحال أن البيع يعرف ماذا فيه، فحينئذ لا يتم العقد لأنه غرر، وقع عقد على مجهول للمشتري. المشتري يدفع ثمن معلوم معدود محسوب ويأخذ شيئا مجهول، فإذا انتفت الجهالة بأي وسيلة، بمثيلتها، بعنوانها، بما كتب عليها، بمعرفتها سابقا، فالبيع صحيح، وإذا لم تنتفي الجهالة فالبيع فيه غرر ولا يصح البيع. والمنابذة أختها، إلا أنها تختلف في الصورة. عنده أثواب عديدة، كم؟ قال كل اللي تبغى أي واحد منه 10، زي ما في بعض المحلات كل شيء 5 ريال، كل شيء 10 ريال، فتدخل لعب الطفل، شيء يلبسه الطفل، يأكله الطفل، أي شيء كان للكبير، قلم، مرسام، دفتر، كل هذه قيمتها الشرائية 5 ريال، تنقل اللي تبغى. هي عند صاحبها 5 ريالات ما في ابدا، لا تختلف. فاذا دخلت واخترت وأخذت ما تريد لا مانع في ذلك، لكن أقول لك لا، ادفع الخمسة والذي أنبذه إليك بالخمس. طب والمشترى عارف حترميله إيش؟ فيأخذ الخمسة ريال وينبذ إليه علب لعبة سيارات طفل ما عنده أطفال إيش يبغى بها؟ يأخذ الخمسة ريال ويرميله دفتر، هو ما بروح المدرسة إيش يبغى بالدفتر؟ إذن النبذ المنابذة مفاعلة، فسرها مالك من الجانبين، هذا عنده مبيعات وهذا عنده مبيعات، وكل منهما يقول أيما نبذت إليك مقابل ما تنبذه إلي، وإحنا عارفين حتنبذ إليك إيه ولا هو حينبذ لك إيش لا ندري، ففيه الغرر. وكذلك لو كان من جانب واحد وجاء الإنسان وقال خذ العشرة ريال وارمي إلي سلعة مما عندك، كل ما عندك الواحدة بعشرة بعشرة، فأخذ العشرة ورمى له أي شيء، لا رد له قل لا، مجرد ما رميت إليك نبذت إليك تم البيع. يبقى هذا معلوم ما سيرمي إليه ينبذ إليه ولا مجهول؟ مجهول، يبقى البيع باطل. وهكذا لعب الأطفال كانت توجد زمان وتوجد في بعض البلدان، يحمل الشخص طبل كبير ويضع مستديرة ويضع على حوافها كل 2 سنتي ولا 5 سنتي شوكة مسمار، وفي الداخل سهم يدور، ويضع بين كل مسمارين بكو فيه بقرش فيه بقرشين فيه بهللة فيه بكذا، والطفل يدير هذا السهم يدور إلى أن تقف الريشة على موضع، ما وقفت على موضع فهو لك، أحيانا تدفع قرش أحيانا تقف على شيء يسوي ربع قرش، أحيانا تدفع 5 قروش يقف على سلعة ما تسوي قرش ولا قرشين، بعض السلع موجودة تسوي 10 قروش لكنها للإغراء، وهل تضمن أنها تقف عليه؟ ما تدري تقف على أي شيء، فهذا من هذا الباب لا يجوز اللعب بها. أما أنها بدون مقابل بدون نقد بدون عوض من تلك السلع يدفع النقد قرش أو أكثر ليلعب، هذا لا شيء فيه، لكن مقابل شيء مقابل هذا الثمن على أن يشتري، فهذا هو الغرر ولا يجوز ذلك. يذكر العلماء أيضا مع هذه أنواع المبيعات بيع الحصات، وكانت بيوعا يتبايعون بها في الجاهلية، وبيع الحصات نوع من بيع الإيش النبذ، صاحب المحل يعرض بضاعته على بنكه حتى متراصة متجاورة، وعندك هنا في الدرج بدل حصيات حبات من الخرز الزجاج او الحديد او غير ذلك، خذ الحبة من الخرز بقرش وارمي بها، واي سلعة سقطت عليها فهي لك، فيرمي بالحصات على السلع، المشتري لا يدري على اين، يمكن قد يستطيع ان يحكم الرمية ويصيب سلعة لكن البايع لا يدري، أين ستقع حصاة المشتري من تلك السلع؟ إذن داخل فيه الغرر. وعند الحنابلة صورة لبيع الحصاة خلاف هذه، يأتي إنسان وعنده أرض كبيرة عنده مزرعة، فلتكن مزرعة برسيم ولا قمح ولا خضروات، أبيعك من مزرعة البرسيم رمية حصاة، فتأخذ الحصات وترمي إلى الجهات الأربع بكذا، هل صاحب الأرض يعلم إلى أي مدى ستصل رمية حصاتك؟ ما يدري، إذن فيه غرر. أو يملكه الأرض، أبيعك من هذه الأرض تمليك بقدر رمية الحصات، رمية الحصات 1000 ويعطيك الحصات وترمي بها، أنت شخصيا لا تدري إلى كم ستبلغ رمية الحصى بالتحديد، وصاحب الأرض لا يعلم إلى كم ستستغرق الحصى ويأخذ من أرضك بهذه الرمي؟ إذن الملامسة، المنابذة، بيع الحصات، كل ذلك داخل تحت عنوان الأول وهو بيع الغرر. ولكن لما كانت لها صور مستقلة بوب لها العلماء أبوابا مستقلة. فالملامسة ما كان انعقاد البيع على مجرد اللمس ولو لم تكشفه، لا تكشف طيب. والمنابذة يتوقف العقد على النبذ وهو الطرح، والحصى يتقدر المبيع بقدر رمية الحصاة وما تصل إليه، وكل ذلك فيه الجهالة والغرر، وكل ذلك عقود باطلة كانوا يتعاقدون بها في الجاهلية. إذن كانت هناك صور من المعاملات قبل الإسلام، فجاء الإسلام أقر البعض وألغى البعض، أقر ما كان سليما صحيحا وألغى ما كان فاسدا باطلا. وليس ذلك في المعاملات فحسب، بل في كل شيء، حتى في الأنكحة. جاء الإسلام وهم متزوجون ولهم أولاد، فنظر ما كان صحيحا بحيث لو أراد إنشاءه من جديد لصح في نظر الإسلام أقره. كيف عقد سابقا من نشغل فيه، الآن هو سليم، وما وجده على غير منهج الإسلام فيما لو كان يريد إنشاءه الآن لا يقره، ألغاه. كالذين جمعوا بين الأختين، من وجده الإسلام متزوج أختين قال فارق إحداهما، من وجده متزوجا 10 نسوة قال امسك 4 وفارق سائرهن، لأنه لا يجوز له ابتداء أن يتزوج 10، ولا يجوز له ابتداء في نظر الإسلام أن يجمع بين الأختين، وهكذا في المعاملات. ولذا في حجة الوداع لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة وقال ألا كل ربا موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، وأول دم، وكل دم في الجاهلية موضوع، وأول دم دمنا فلان ابن ربيع، وهكذا. ونهى أو أبطل الفخر بالأحساب والأنساب. إذن من صور المعاملات في الجاهلية بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى. ونحن في الوقت الحاضر لو رأينا صورة من صور البيع التي تشابه تلك الصور نقول أبطلها الإسلام، نقول إنها لا تصح ولا يجوز التعامل بها. طب احنا راضيين، يقول لك لكن الإسلام ما هو براضي. والعبرة برضا الإسلام لا برضاك أنت، لأن الإنسان قد يتعامل على مقتضى نظره ونظره قاصر، قد يضر نفسه وهو لا يدري. أما الإسلام فجاء لمصلحة الأمة كلها، لا على أنظار الناس ولكن على ما شرع الله سبحانه.